تحكيش ما تركوشيش خدني عقلك ما تشكيش ما تشكيش ما تراكروشيش ما تراكروشيش خليني نفهمك ما تشكيش ما تشكيش ما تراكروشيش خدني عقلك ما تنغبنيش ما تراكروشيش ما تراكروشيش خليني نفهمك ما تشكيش ما تبكيش ما تراكروشيش خدني عقلك ما تشكيش ما تراكروشيش ما تراكروشيش ما تراكروشيش.